بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثاني من دروس العقيدة الواسطية. نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه. نبدأ الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الحليم بن ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه، قال رحمه الله تعالى: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. الحمد لله. سبق القول عن كتابة هذه العقيدة، كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأحد قضاة واسط، وهي حاضرة من حواضر العراق، وهي موضوعها في البداية في توحيد الأسماء والصفات. وذكر الشيخ رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في هذا الباب، ثم بدأ رحمه الله تعالى يبين ويوضح معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وكلامه رحمه الله تعالى إن لم يكن بذكر الأدلة وسرد الآيات والأحاديث كما سيأتينا، فكلامه مستنبط من الآيات، يدور في فلك الآيات أو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في قوله ولا يلحدون في أسماء الله وصفاته، هذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. في أول هذه الآية في صدرها الأمر بالتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذه هي أعلى وأجل المراتب في مراتب التوسل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أن تتوسل إلى الله باسم من أسمائه الحسنى، تقول: يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، إلى غير ذلك ما سبق بيانه. ثم حذر جل وعلا من الإلحاد في أسمائه، والإلحاد في اللغة بمعنى الميل، الإلحاد في اللغة بمعنى الميل، ومنه اللحد في القبر، لأنه لما يحفر في البداية يلحد، يعني يمال به في نهايته في وضع الميت حتى يتم وضعه على شقه الأيمن. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ذكر كما ذكره أهل العلم 5 أنواع من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته. قال يعني أولا قال هو العدول بأسماء الله الحسنى وصفاته عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل، ثم ذكر 5 أنواع وهي مأخوذة من كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. نأخذ هذه الأنواع. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. النوع الأول أن تسمى الأصنام بها، كتسمية الله اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. نعم، هذا على قول في اسم اللات، لأن اللات كما سبق وقد ذكرنا في شرح كتاب التوحيد أنه على قولين: قيل إنه مشتق من الإله، وهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله، مثل ما اشتق العزة من العزيز ومنات من المنان، هذا قول. والقول الثاني في اللات قالوا إنه اشتق من صنيعه، لأنه كان رجلا يلت السويق للحاج، يعني يعمل الطعام للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، وجاء في بعض الروايات عبدوا تلك الصخرة التي كان يلت، يعني يجلس عليها ويلت السويق للحاج. ونعم، والقول الآخر أنه مشتق، أنه مشتق اسمه من الإله، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، ومثله أيضا العزة من العزيز ومنات من المنان. نعم، هذا النوع الأول. النوع الثاني، النوع الثاني تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة. نعم، وهذا نسأل الله السلامة، هذا كفر بالله عز وجل. تسمية الله بأنه أب، يعني أن له ابن وله زوجة. تعالى الله عما يقول الظالم هنا علوا كبيرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكذلك تسمية الفلاسفة له بأنه موجب أو علة فاعلة، كل هذه أسماء باطل، وهذا من الإلحاد في أسمائه جل وعلا، أن يسمى بما لم يسمي به نفسه سبحانه وتعالى أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. النوع الثالث وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقائص، كقول اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة، وأنه استراح يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. نعم، كل هذه من القيل الباطل الذي قالته اليهود في حق الله تبارك وتعالى، إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، وأنه تعب، ولما يعني خلق السماوات والأرض الله جل وعلا قال وما مسنا من لغوب، يعني من نصب ومن تعب ومن إعياء. ولذلك روى أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن عن بعض السلف أنه كان إذا جاء عند آية آل عمران أو آية المائدة يخفض صوته عند القراءة بها، يعني قال إن الله فقير ونحن أغنياء ما يرفع، كان روى عن بعض السلف أنه إذا جاء عند هذه الآية يخفض صوته، يعني يرتعد كيف يعني أعوذ بالله قالوا مثل هذا الكلام. وكذلك قولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قال روى عن بعضهم أنه كان يخفض صوته، يعني لا أقول أنه لا يقرأ، هو يقرأ، هذه من كلام الله سبحانه وتعالى، هذا قرآن يتلى، لكن من باب تعظيم الله عز وجل يعني كان يخفض صوته وترتعد فرائسه، كيف يعني أعوذ بالله مثل هؤلاء قالوا هذه المقالة الشنيعة في حق الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك كما قلنا هذا قرآن وكلام الله جل وعلا، كلام يعني يتلى ونتقرب إلى الله عز وجل بتلاوته، لكن أقصد كما قال أبو عبيد القاسم السلام أنه كان من باب تعظيم الله والتفخيم لا يرفعون صوته، وأنه كان يخفض صوته قليلا، وهذه يسمونها المتأخرون القراءة المعبرة، هذه يسميها الآن من جاء يعني من المتأخرين يسمونها القراءة المعبرة. نعم، هذا عدل كلام كثير. نعم، الله مسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى النوع الرابع، هذا النوع الرابع الآن من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته. نعم. جحد معانيها وحقائقها، كقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فالسميع لا يدل على سمع، والبصير لا يدل على بصر، والحي لا يدل على حياة، ونحو ذلك. نعم، وهذا أيضا من الإلحاد في أسمائه أنهم يذكرونها ولا يثبتون ما دلت عليه من الصفات، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حي بلا حياة، ومنهم من ينفيها جملة وتفصيلا، يعني لا الاسم ولا الصفة، وهذا قد سبق بيانه. نعم. النوع الخامس تشبيه صفاته سبحانه وتعالى بصفات خلقه، كقول الممثل يده كيدي إلى غير ذلك، نعم. تعالى الله علوا كبيرا. والرد على هاتين الطائفتين كما قلنا آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد سبق الكلام فيما ذكر شيخ الإسلام لما قال إن أهل السنة يثبتون أسماء الله عز وجل وصفاته على الوجه اللائق به، قال لا كما تصنعه المعطلة ولا كما تصنعه المشبهة، بل هم يثبتونها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وقد سبق بيان هذا. نعم. وقال هنا ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. التكييف كما قلنا أيها الإخوة، يعني الكيف كما قال الإمام مالك رحمه الله الكيف مجهول. نعم، لأسماء الله جل وعلا وصفاته لها كيفيات ولها لها كيفية ولها حقيقة ولها معنى، ولكنه لا يجوز لنا أن نسأل أو أن ندخل في السؤال عن الكيفية. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى للسائل، قال والكيف مجهول، ما قال وليس لها كيفية، لأن بعضهم إذا أراد النفي قال بلا كيف، يعني يقصد أنها ليس لها كيفية، هذا كلام غير صحيح، الصحيح أن لها كيفية ولها حقيقة ولها معنى، ولكن لا يجوز السؤال ولا التدخل في السؤال عن الكيف، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لما جاء أحدهم وسأل قال كيف سمع الله كيف بصر الله، قال يرد عليه كيف ذات الله. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذا قد سبق بيانه. على كل حال، ولذلك نحن ننتبه لهذه العبارة، يعني بعضهم يطلقها وقصده أنه ليس لها كيفية، وهذا كلام باطل، لها كيفية ولكن لا يجوز الخوض ولا السؤال عن الكيفية. ولذلك غضب الإمام مالك رحمه الله على الرجل وقال والكيف موجود، ثم أمر في آخر كلامه أمر به أن يخرج، قال في بعض الروايات ما أراك إلا رجل السوء ونحو ذلك. قال ولا يمثلون الصفات بصفات خلقه، وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في النوع الخامس من أنواع الإلحاد، من أنواع الإلحاد في أسمائه وصفاته. نعم. قال رحمه الله تعالى لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال هنا لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له، قال يعني لا سمي له معناها يعني لا نظير له يستحق مثل اسمه، كما قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، وهذا استفهام كما قال المفسرون بمعنى النفي، يعني لا أحد يساميه ولا أحد يماثله. قوله ولا كفء له، الكفء هو المكافئ المماثل، أي لا مثله له سبحانه، كما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. قوله ولا ند له، قال الند هو الشبيه والنظير، كما قال سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فنفى أو ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه جل وعلا لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. القياس هنا يقصد شيخ الإسلام رحمه الله يعني التمثيل، يعني لا يشبه ولا يمثل بهم، كما قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال، ونعم فلا تضربوا لله الأمثال، فلا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فإنه سبحانه أعلم بنفسه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا. فما ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله نعم نعم وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه سبحانه وتعالى. فكما قال أهل العلم إن ما جاء في القرآن الكريم حق وصدق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا أحسن ولا أبين ولا أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا أحد سيبين بعد كلام الله عز وجل أعظم ولا أدق ولا أصح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا وهو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية. ولذلك كما ذكرنا بالأمس أنه يرد على من لا تقبل قلوبهم وعقولهم هذه الأسماء والصفات أنه قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وقرأها الصحابة رضي الله عنهم، وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا لله العجب، كيف لا تقبله عقول الآخرين ولا تصدق بهذا وقد صدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، أفلا يقبل هؤلاء ما قبله أولئك القوم، وهم كما قلنا أعرف الخلق بالله وأشدهم لهم خشية وأصدقهم بيانا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني كما قلت أن في لمعة الاعتقاد في رد من يعني ما نقله ابن قدامة رحمه الله، ذاك الرجل الذي تناقش مع أحد المبتدعة، قال يعني لما يعني من ضمن النقاش قال يعني هذا الكلام الذي لا تقبله الآن ألم يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يسمعه الصحابة؟ ألم يؤمنوا به؟ فكلام قبلوه، لماذا لا تقبله أنت؟ إلى آخر يعني الحجج التي ذكرها له في قبول ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. نعم، الذين بلغوا أو الذي بلغ لنا ونحن على وجه الخصوص رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو من رسل الله عز وجل، وهم صادقون، والصدق هو الحق بخلاف الكذب، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ أمته كذبا وزورا أو أن يقول بهتانا في حقه سبحانه وتعالى، بل رسل الله جل وعلا صادقون مصدقون، فهم صادقون فيما يخبرون به، وهم مصدقون فيما أخبروا به عن الله تبارك وتعالى. ولذلك كما ذكر هنا الشيخ قال: لأنهم من عند الله فهم لا ينطقون إلا بالحق، فهم لا ينطقون إلا بالحق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث يسمى بالصادق الأمين، كان يوصف عند قريش بالصادق الأمين، وقريش أعرف الناس به وقومه أعرف الناس به، ومع ذلك لما بعث فيهم كذبوا، ثم انتقل هنا إلى المدينة وكذبته اليهود، وهم الذين يعرفون صدقه، وهم الذين يعرفون أنه سيبعث في آخر الزمان، لكن أهل الإيمان يقبلون ما جاء في كتاب الله عز وجل ويصدقونه، وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يردون ما جاء في الكتاب والسنة بما تزعمه ظنون أو تخيلاتهم أو أيضا ما تلقيه عليهم شياطين الإنس وشياطين الجن ونحو ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذب. قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، يعني إما من عند أنفسهم ويأتون بكلام باطل، أو أنهم يتلقفونه من كتب أخرى، إما من ما ترجم عن فلاسفة اليونان كما حصل، أو من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، قد لا يكون من اختراع أنفسهم، ولكن قد يكون من غيرهم. أهل السنة والجماعة أهل اتباع للكتاب والسنة، وهم مجتمعون على الحق، كما سبق مقولة ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. والله مستعان. نعم، قوله ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. سبحان اختلف فيها، ها هي مصدر أم اسم مصدر؟ اللغويون أو النحويون يقولون إن المصدر ما جاء يعني من الفعل بلا زيادة، هذا يعني أقرب تعريف، وما كان بزيادة هذا يسمونه اسم مصدر، بعضهم هكذا يفرق، مثل في قول الله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض نباتا. المصدر والله أنبتكم من الأرض إنباتا، قد يكون بزيادة وقد يكون بحذف، فهنا والله أنبتكم من الأرض نباتا، قالوا إن هذا اسم مصدر وليس مصدرا. طيب، قد يقول قائل: لماذا ما جاءت والله أنبتكم من الأرض إنباتا؟ قالوا إن هذه، والعلم عند الله عز وجل، يعني ليس نحن لا نجزم، وإنما نقول يعني التماس فقط واستنباط، قالوا إنها أثقل من كلمة نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، لو جاءت والله أنبتكم من الأرض إنباتا فيها يعني فيها ثقل على اللسان، ليس كمثل سهولة كلمة والله أنبتكم من الأرض نباتا. هذا عد على كل حال توجيه، وهناك توجيهات أخرى. ومثلها هنا سبحان، قالوا إن هذا اسم مصدر وليس مصدرا، يعني سبح تسبيحا ولا يقال سبحان، فبعضهم يعده اسم مصدر وبعضهم يعده مصدرا. الذي يعده يعني اسم مصدر يقول إنه لم يأتي من الفعل مباشرة بلا زيادة أو نقص، وهنا جاء فيه أنه سبحان من سبح، والعلم عند الله عز وجل. قال هنا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، التسبيح على كل حال بمعنى التنزيه عن النقائص، فالله جل وعلا منزه سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة، هنا الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف أو من إضافة الموصوف إلى الصفة. سبحان ربك رب العزة من إضافة الموصوف إلى الصفة، وهذا يعني جاء في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي لغة العرب. وسلام على المرسلين، السلام هنا فيها قولان. القول الأول أنها بمعنى التحية، السلام هنا القول الأول أنها بمعنى التحية، والمعنى الثاني أنها بمعنى السلامة من المكاره، الدعاء بالسلامة من المكاره. قال وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله عز وجل، جمع عالم وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال هنا فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهذا أيضا معنى ثالث وهو سلامة ما يقوله الرسل والأنبياء من النقص والعيب. وكيف يقولون كلاما فيه نقص أو فيه عيب؟ فهم يعني خيرة الله جل وعلا من خلقه. قال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار. وفي سنن الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر سبحانه وتعالى في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه من خير قلوب العباد فاصطفاهم لصحبته فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وفي رواية أخرى كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا إلى آخر ما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه. فكلام الرسل ولا شك سالم من النقص والعيب، فهم لم يألوا جهدا في دعوة قومهم وفي بيان الحق لهم، ودعوتهم كما ذكرنا فيما سبق واحدة إلى توحيد الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتكذيب واحد منهم تكذيب ببقية الرسل كما قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين إلى غير ذلك من الآيات التي تشبهها، والله المستعان. وهو سبحانه قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول. القاعدة أيها الإخوة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية وفي جملة من كتبه ونقل هذا أهل العلم، أن أهل السنة والجماعة عندهم إثبات في الإثبات تفصيل، يعني يقولون إثبات مفصل ونفي مجمل، فهم في باب الإثبات يفصلون بس، وهذا التفصيل على الدليل من الكتاب والسنة، يعني ليس من تلقاء أنفسهم. ففي باب الإثبات، وهذا سيأتينا إن شاء الله له أمثلة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، التفصيل في باب الإثبات والإجمال، نعم التفصيل في باب الإثبات والإجمال في باب النفي. النفي جملة يعني هكذا مع إثبات كمال الضد لله سبحانه وتعالى، وهذا سبقا بيناه، لأن النفي ليس على كل حال أنه يدل على المدح والثناء. فعندما يقال عن الجدار لا يظلم هذا ليس مدحا له، فنحن عندما ننفي عن الله عز وجل صفات النقائص نثبت له جل وعلا كمال ضدها له سبحانه، وقد سبق لهذا أمثلته. فهو هنا يقول وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات، نعم. فلا عدول، قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. نعم صراطي، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم هذا هو صراط أهل الإيمان وأهل التوحيد، صراط الله المستقيم. ومن كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عند تفسير اهدنا الصراط المستقيم، يقول من فضل الله سبحانه وتعالى أن هذا الصراط مستقيم، ومن فضل الله عز وجل لسالكيه أيضا أمور. أولا أنه صراط واحد وليس بمتعدد، فلا تتبعوا السبل، فالسبل كثيرة لكن سبيل الله جل وعلا واحد. كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. يقول ابن القيم وهذا فيه فضل عظيم، لأن الإنسان لو قيل له إن هناك عدة طرق سيحتار، ماذا سيسلك، هذا الطريق ولا هذا؟ لا، نحن ما عندنا إلا طريق واحد، صراط واحد سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا منهجه في ضوء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أول. الأمر الثاني أنه مستقيم، لأن الطريق المعوج لا يصل إليه الإنسان إلا بعد تعب، لا يصل إلى هدفه وغايته إلا بعد تعب، يلف ويمنة ويسلك، لكن هذا صراط مستقيم لا تعب فيه ولا نصب. الأمر الثالث قالوا الصراط المستقيم هو أقرب خط بين نقطتين، يعني لا شك. أما الطريق المعوج تجده يأخذ الإنسان فيه مثلا زيادة عن المستقيم، يمكن إما في الزمن وإما في المشي، وهذا شيء معروف الآن لما الإنسان يريد يسافر تجده يحرص أنه يبحث عن الخط المستقيم مثلا بين مكة وبين المدينة، بين جدة والرياض مثلا، لا يحرص أنه يبحث عن الطريق الذي يعوج يمنة ويسرة، لأن هذا يعني سيتعبه وينهقه. ولذلك قالوا الطريق المستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين، وهذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن القيم رحمه الله يعني فوائد ولفتات في وصف هذا الطريق بأنه مستقيم. ثم الله جل وعلا بيّن لنا أن هذا الصراط كما في سورة النساء هو الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا يسميه المفسرون رحمهم الله بأنه تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى مراتب التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن. فلو سئلت من هم الذين أنعم الله عليهم، من المنعم عليهم الذين يسلكون هذا الطريق يعني هذا الصراط وهذا الطريق، هؤلاء ذكرهم الله عز وجل في آية النساء وأثنى عليهم وبين أنك تكون من حزبهم ومن أهل هذا الطريق وتحصل على الفوز والخير بفضله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل أنهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالنبيون اختصهم الله عز وجل وقدمهم لأنهم أفضل الخلق وسادتهم، وأفضلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصديقون وهو جمع صديق، وقوله صديق هذا مبالغة في الصدق والتصديق، وهو ولا شك أن هذه مرتبة عظيمة بعد الأنبياء والرسل. ثم الشهداء لأنه شهد لهم بالجنة والملائكة يشهدون لهم، والشهيد له مقام. ثم الصالحون وهم القائمون بحقوق الله تعالى وحقوق خلقه، هذا هو أرجح الأقوال في تعريف الصالحين، هم القائمون بحقوق الله جل وعلا وحقوق خلقه. فالعبد إذا استشعر أن هذا الطريق وهذا السبيل الذي سلكه الأنبياء والصالحون والشهداء والصديقون قبل ذلك، لا شك أنه يطمئن ويرتاح، لأن وهذا ذكره ابن القيم أيضا رحمه الله، لأن العبد إذا سلك طريقا لا يدري من الذي سلكه لا شك أنه يعني يتوقف ويتردد. لكن احمد الله يا أخي، هذا الصراط المستقيم سلكه الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، وسل الله تبارك وتعالى أن يجمعك بهم وأن يثبتك على ما كانوا عليه من الخير والهدى المستقيم. إذن أيها الإخوة، هذا الوصف ولا شك يعين العبد على كما قلنا الاستقامة، وأن يحمد الله عز وجل ويطمئن إلى ما هو فيه حتى لا يتذبذب ولا يتردد. ولذلك كما لما قرأ الفاروق رضي الله عنه آيات الاستقامة في سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال رضي الله عنه استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. الثعلب الآن لما لو قدر لك أن ترى أما يعني مباشرة أو في برنامج أو كذا تجده يمنة ويسره ويتردد ويتوقف، وهكذا المتذبذب في دين الله عز وجل، الإنسان الذي ليس له قناعة ولا تمسك ويأخذ ما اشتهى ويترك ما لا يشتهي في دين الله عز وجل، هذا إنسان غير مستقيم غير منضبط على طاعة الله عز وجل. ولذلك لابد من الاستقامة. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعريف الاستقامة عموما، يعني سواء في توحيد الله عز وجل وهذا هو أعلاها، وفي الفرائض والأوامر، يعني إلى غير ذلك، قال رحمه الله تعالى الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل. قال الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل، وهنا لم يقل النووي رحمه الله طاعة الله عز وجل، قال لا، لزوم طاعة الله عز وجل. إنسان قد يطيع الله عز وجل وقد ينشط في الخير زمنا وقد يعان في لحظة، لكن هل أنت تلزم طاعة الله عز وجل وتسير وتثبت على ما أنت عليه؟ هذا هو الحق. ولذلك هذه هي الاستقامة التي يعني عظمها النبي صلى الله عليه وسلم وقدرها وكان لها شأن عظيم. الله جل وعلا في سورة هود لما قال له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أن هذه الآية هي التي شاب من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في سنن الترمذي من حديث ابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله أراك قد شبت؟ قال شيبتني هود وأخواتها. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله الآية التي من أجلها شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوله فاستقم كما أمرت، وهذا يدل على عظم شأن الاستقامة ومكانتها في دين الإسلام. هذا عموما على كل حال، سواء يعني هنا في موضوعنا في باب توحيد الأسماء والصفات أو في غيرها، الأمر عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بها، فقل آمنت بالله ثم استقم، في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي في صحيح الإمام مسلم قل آمنت بالله ثم استقم. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى يعني كلاما أو تفصيلا لشيخ الإسلام رحمه الله في باب الأسماء والصفات. نعم، قال رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص هي أفضل السور وأعظمها، والعلماء رحمهم الله كتبوا في فضائل القرآن إما على وجه العموم أو على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل بعض السور أو بعض الآيات. وطالب العلم حق عليه الحقيقة أن يعتني بهذا الأمر، وسواء فيما ألف على وجه الخصوص أو في كتب التفسير. فمما كتبه العلماء رحمهم الله تعالى في فضائل القرآن ما كتبه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام فضائل القرآن في كتاب فضائل القرآن، الإمام النسائي فضائل القرآن أيضا، ابن الضريس وبعضهم يسميه ابن الضريس ولكن الأقرب يعني في ضبطه ابن الضريس له كتاب أيضا في فضائل القرآن، وغيرهم. البخاري رحمه الله عقد كتابا في صحيحه كتاب فضائل القرآن، وشرحه الحافظ ابن كثير شرحا ماتعا وقد قرأناه ولله الحمد يوما ما في هذا المجلس المبارك. هؤلاء كتبوا فضائل القرآن سواء في فضائله عموما أو في فضائل بعض ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سور وآيات. ومن السور التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها سورة الإخلاص، فإنها تعدل ثلث القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله إن الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الإخلاص بلغت مبلغ التواتر، يعني الأحاديث كثيرة التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الإخلاص أنها بلغت مبلغ التواتر. وقد جاء أن رسول الله صلى الله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. كيف تعدل ثلث القرآن؟ قال أهل العلم لهم في هذا أجوبة كثيرة ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله في الإتقان. قال لأن القرآن في مجمله على ثلاثة أقسام، إما كلام عن التوحيد، وإما قصص عن السابقين أو قصص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وما حصل في حياته، وإما أحكام وآداب. وإما أحكام وآداب. قال ولما كانت سورة الإخلاص متضمنة التوحيد دلت على التوحيد كله نفيا وإثباتا، فلهذا كانت تعدل ثلث القرآن. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذاك الرجل الذي كان كلما قرأ ختم قراءته بسورة الإخلاص سألوه قال إن فيها صفة الرحمن وأنا أحبه، قال أخبروه أو أعلموه أن الله أحبه إلى آخر الحديث. فهذا يدل على عظم وشرف هذه السورة الكريمة، سورة الإخلاص، سورة الإخلاص. هذه السورة العظيمة كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله قال أنها تضمنت يعني من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا ما يسميه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله التوحيد القولي، التوحيد القولي. وسورة الكافرون تتضمن التوحيد العملي، وهذا متى ذكره؟ قال لماذا الجمع بين هاتين السورتين في ركعتي الفجر يعني في السنة، وفي ركعتي الطواف، وأيضا ما روي أنهما تقرآن في ركعتي الاستخارة. قال يعني لماذا الجمع بين هاتين السورتين؟ قال لأن هاتين السورتين تضمنتا التوحيد العملي والتوحيد القولي. فالتوحيد العملي في قل يا أيها الكافرون، والتوحيد القولي في سورة الإخلاص. فكون المسلم يبدأ يومه بركعتي الفجر السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فكونك تبدأ يومك، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، كون المسلم يبدأ يومه ويؤسس نفسه على هذين التوحيدين، التوحيد العملي والتوحيد القولي، هذا خير عظيم، نسأل الله عز وجل الثبات عليه. ولذلك هي دلت على هذا. ولذلك الله جل وعلا قال هنا قل هو الله أحد الله الصمد، وهذا يعني قد سبق يعني بيانها وتفسيرها. ومن ذلك كلمة الصمد، الصمد هو يعني قيل في معاني معاني كثيرة، أرجحها أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، وقيل أنه بمعنى السيد، له أقوال كثيرة، لكن أشهر الأقوال أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعض المفسرين يقول ما السر في تقديم لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد؟ قالوا لأن أكثر ما قيل أو هو الكثير، وحاشا وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أنه نسب إليه الولد، يعني أن الله عز وجل له ولد، ويقصدون به سواء عزير أنه ابن الله أو المسيح ابن الله. هذا هو الكثير، يعني أنه نسب إلى الله جل وعلا الولد، ولم ينسب إليه أنه مولود من شيء سابق. ومع ذلك الله جل وعلا نفى هذا وهذا، قال سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترى من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس يسكن الفاء كفوا، هذا خطأ، كفوا بالضم، كفوا أحد. فنحن أيها الإخوة ننتبه لهذا، كفوا أحد يعني كما قال الشيخ رحمه الله أنه بمعنى يعني لا شبيه له ولا مثيل إلى آخر ما ذكره أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، هذه هي أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وهو أقرأ الصحابة للقرآن الكريم كما جاء في الحديث وأقرأنا أبي، سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم آية معك، فسكت رضي الله عنه الله ورسوله. سأله الثاني الثالثة فقرأ آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره يعني ضربة حنان وضربة يعني تشجيع كما يقولون، قال والله ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا هو العلم، العلم العظيم أن تعلم فضائل القرآن الكريم، أن تعلم هذا الخير وهذا الفضل، وهذا ولا شك يعني تربية وتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ليهنك العلم أبا المنذر. فأعظم العلم كما يقول شراح الحديث هو العلم بالقرآن الكريم، هو الفقه بكلام الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي اعتنى به الصحابة رضي الله عنهم، كما في أثر عبد الله بن حبيب السلمي، أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. العلم الفقه بالقرآن الكريم، أن تفقه القرآن، تعرف فضائل القرآن، تعرف ما دلت عليه الآيات الكريمات. ولذلك سبق أنني تحدثنا يوما في مثل هذا المجلس أيضا أن سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن مقاصد العناية بالقرآن، يعني هو لا يتكلم عن مقاصد القرآن، لا، هو يتكلم عن العناية بالقرآن، لها 3 مقاصد. يقول: دل هذا الخبر على أن مقاصد العناية بالقرآن 3: العناية بالقرآن ذاته حفظا، تلاوة، تعلما وتعليما. المقصد الثاني الفقه بالقرآن، العلم بالقرآن الكريم، حضور مجالس التفسير، القراءة في كتب التفسير إلى غير ذلك. المقصد الثالث العمل بالقرآن، وهذا هو الذي هذا هو التاج وهو الأساس. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وقال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. فهذا كما يعني أثر أو حديث أبي وهو في صحيح مسلم قال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أنه عرف أفضل آية وأعظم آية. وهذا يجب أيها الإخوة أن نتواصى به، الإنسان مع أولاده، مع زوجته، مع بناته، يحفظهم، يشجعهم. وأعظم ما تشجع عليه، يعني إن لم يتيسر حفظ القرآن كاملا فيعني لا نقول أقل، ما في شيء اسمه قليل، ولله الحمد في كلام الله، ما تحفظه فهو خير وهو زاد وبركة لك في الدنيا والآخرة. لكن نحن نتكلم أنك تشجع أبنائك حفظ سورة الفاتحة، سورة المعوذتين، الإخلاص، آية الكرسي. ابن عباس رضي الله عنهما وكما هذا رواه عنه البخاري في صحيحه يقول: إنني ما يعني جاوزت 10 سنين إلا وقد أحكمت المحكم أو حفظت المحكم. وجاء في بعض الروايات أنه المفصل. وكانوا يعتنون بالحفظ، فالإنسان إذا ما تيسر له حفظ القرآن فيجتهد أن يحفظ ما يتيسر له سواء من السور أو من الآيات، ومن ذلك آية الكرسي. وهذه من الآيات التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تسمية الآيات كما قلنا عن طريقين: إما أن يكون سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تسمية توقيفية، وإما أن تكون اجتهاد من العلماء. فمن الآيات التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الكرسي، آية الدين، آية الكلالة، هذه سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك آيات اجتهد العلماء في تسميتها: أجمع آية لمكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، آية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم، الوصايا العشر، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم، الثلاث الآيات التي في سورة الأنعام إلى غير ذلك. ففي آيات سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تسمية توقيفية. وهناك آيات اجتهد العلماء سواء من الصحابة أو التابعين ومن جاء بعدهم في تسميتها، وهم ما سموها أيضا هكذا يعني جزافا أو اعتباطا، لا، سموها لما دلت عليه ولما اشتملت عليه. وهذا ينبغي لك أيضا أن تقف مع هذه الآيات، تقرأ في تفسيرها وما يستنبط من الأحكام والفوائد التي ذكرها أهل العلم، والله المستعان. على كل حال الكلام في هذا يطول. هذه الآية العظيمة وهي آية الكرسي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. جاء هذا في حديث أبي هريرة في قصته مع الشيطان الذي كان يأتي له في الليل في صورة فقير محتاج، وكان يأتي في صورة لص يعني يسرق من المال الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يرعاه وأن يحفظه. فكلما جاء في الليل وأمسكه بدأ يشكو إليه العيلة والفقر ويعاهده. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال سيعود أما إنه سيعود. فأبو هريرة ترصد له لأنه يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، ما يمكن يقول سيعود وهو لا يعود. وبالفعل جاء المرة الثانية وأطلقه، والثالثة قال ألا أعلمك آية كذا وكذا. فأبو هريرة رضي الله عنه من حب الخير أقرأ هذه الآية، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إنه قد صدقك وهو كذوب. ثم قال عليه الصلاة والسلام أتعرف يا أبا هريرة من هو الرجل؟ إنه الشيطان، إلى آخر القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأها من ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وهذا الكلام كما يقول أهل العلم هذا ليس والله حكاية إجماع أهل العلم أو جمهور العلم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال شيخ الإسلام وغير من أهل العلم يجب أن تقرأها بقلب صادق، بقلب منيب، بقلب واثق، يستشعر أن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق. لأن الآن ما أكثر ما بلئت الآن أو ما بلي به بعض الناس وبخاصة النساء الآن، شياطين تأتيهم في غرف النوم وعند النوم وهم في النوم أيضا تأتي شياطين، إما تعمل لهم الكوابيس كما يقولون في النوم أو تنغزهم أو كذا في أجسامهم ولا يطمئن. السبب لأن الإنسان ما حصن نفسه. وإلا بالله عليكم يعني واحد يقرأ آية الكرسي بإيمان وصدق الله جل وعلا لا يخذله. فلكن المؤمن يعني يصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقول احنا نحن الآن في بعض الأحيان نبحث عن إجماع أهل العلم أو كلام جمهور أهل العلم حتى نطمئن لهذا الكلام. طيب هذا الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول عليه الصلاة والسلام لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ولا شك أن الشياطين أيها الإخوة الله جل وعلا أعطاها قدرة وأعطاها تصرفا وتمتحن الناس وتبتريهم وتضايقهم، ولا أحد يسلم. ما نقول والله العلماء ما شاء الله ذولا يسلمون أو اللي حافظ كذا يسلم، لا أبد سبحان الله ما تترك أحد. ولا وحتى الإنسان يمكن من طالب علم أو شيخ ومع ذلك ما يسلم، يضايقون أو يحدثوا له أصوات في غرفة النوم لكن الحمد لله أنت ما تعيش في مهيعة أو إنسان في ضياع، ما الحمد لله أنت عندك أذكار تحصنك وتحفظك بإذن الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث شرحه ابن القيم رحمه الله شرحا ماتعا في حال يعني بيّن عليه الصلاة والسلام أن العبد مع الذكر كمثل قوم طردوا رجلا يعني لحقوه يريدون القبض عليه، فدخل في حصن وأغلق عليه الباب، فالعدو يتربص به ويدرون يعني حول هذا الحصن يريدون أن يأخذوا هذا الرجل. وهكذا العبد إذا لم يحصن نفسه كان فرصة للشياطين، ويحرصون عليه ويضايقونه في نومه وفي فراشه ومع زوجته أو لوحده. ولذلك يعني نحن أمرنا بهذه الأذكار التي كما يقول أهل العلم الأذكار عموما هي في أحد مسارين لا ثالث لهما، إما حسنات تستجلبها وسيئات تكفر عنك هذا مسار، المسار الآخر أنها حصن وحرز من الله تبارك وتعالى. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله السيف بضاربه، السيف كل يحمل السيف، الناس إذا جاءوا في المعارك هذا يحمل السيف، لكن من الذي يضرب العدو ويثخن فيه؟ الرجل اللي ما شاء الله قوي ومتمكن بشجاعة وبقوته. وهو أراد رحمه الله عز وجل التقريب، يعني كذلك الذاكر لله عز وجل يجب أن يتواطأ في ذكره اللسان والقلب. لا يكفي الإنسان بس يردد كلام فقط، ما في شك إن شاء الله بركة القرآن وبركة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها خير، والإنسان يثاب وأجر الله والأجر من الله والفضل من الله واسع. ولكن يجب حتى تغنم هذا الخير وتحصل على هذه الفضائل أن يتواطأ اللسان مع القلب، أن يتواطأ اللسان مع القلب. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة في آية الكرسي وفيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطمئن والزم هذا تجد خيرا وتغنم. وأن جرب هذا، كم من الناس الآن يتصلون ويسألون وقد صنعوا هذا والله الحمد طردت عنهم الشياطين وزالت عنهم ولم يجدوا إليهم سبيلا، مع أنهم آذوهم كل يوم يأتون بالقرى ويفعلون أشياء قد يكون أيضا فيها مخالفة للسنة، والحمد لله التزموا هذا الطريق وذهبت عنهم الشياطين ولم تقربهم ولم تؤذهم في ذواتهم أو في أطفالهم أو غير ذلك. لكن المشكلة أن الإنسان يبتعد عن هذه الأذكار فتتغلب عليه الشياطين، تتغلب عليه الشياطين والله المستعان. فآية الكرسي كما قلت أيها الإخوة يجب أن نحفظها وأن نحفظها أبناءنا وبناتنا وأن نحفظها أزواجنا، وأيضا نرشدهم إلى معانيها إلى ما تضمنت، فإن هذه الآية الكريمة تضمنت جملا عظيمة مفتتحها كلمة التوحيد الله لا إله إلا هو، وتضمنت الركنين العظيمين النفي والإثبات، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل إلا الله، إثبات الله لا إله إلا هو الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل، إثبات التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي نوع من النعاس، وبعضهم يقول هو النعاس، فالله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، بل له الحياة الكاملة جل وعلا، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أيضا هنا كلام عن الشفاعة، وأنا ترى أتكلم كلام موجز، وإلا العلماء رحمه الله بينوا معانيها. هنا إشارة إلى أحد شرطي الشفاعة وهي إذنه جل وعلا للشافع أن يشفع، وإلا شرط الشفاعة معروف، الشرط الأول رضاه جل وعلا عن الشافع والمشفوع له، وهو لا يرضى إلا لأهل التوحيد سبحانه وتعالى، والشرط الثاني إذنه للشافع أن يشفع، إذنه للشافع أن يشفع. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ثم قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. ونحن قد تكلمنا عن الكرسي في أواخر ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، الأحاديث التي ذكرها في باب وما قدر الله حق قدره، ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث العباس بن عبد المطلب أنه ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس، والله جل وعلا فوق العرش، ولذلك أعظم مخلوقات الله عز وجل هو العرش، سبق الكلام في هذا. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية وفي غيرها نقل العلم أن فيه ثلاثة أقوال، القول الأول أنه موضع قدمي الرب، وهذا مروي عن ابن عباس وعن غيره أيضا، وقال إن مثل هذا لا يقال بالرأي، وهذا هو أقرب الأقوال. القول الثاني أنه العرش، وقال إن هذا غير صحيح، لأن العرش مخلوق وهذا مخلوق آخر، والعرش أعظم من الكرسي. القول الثالث وهذا قالته المعتزلة والمعطلة بأنه المقصود به العلم، وهذا أيضا كلام باطل وغير صحيح كما يقول شيخ الإسلام، والصحيح هو الأقرب هو كلام ابن عباس، ومثله لا يقال بالرأي، ومثله لا يقال بالرأي أن المقصود به هو موضع قدمي الرب. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، كما قال هنا شيخ الإسلام لا يثقله، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. هنا ذكر الشيخ رحمه الله شرحا يعني مطولا في معنى هذه الآية، وذكر في معنى الشيطان أو أشار إلى ما ذكره المفسرون رحمه الله أن الشيطان اختلف في اشتقاقه على قولين، القول الأول أنه من شطنة بمعنى بعد، وهذا اختيار الطبري رحمه الله تعالى وجماعة من المفسرين أنه من مادة شطنة بمعنى بعد، وهناك قول آخر لبعض المفسرين وأهل المعاني بأنه مشتق من شاط بمعنى احترق، وهذا أيضا قول صحيح، فإنه بالنظر إلى أصل خلقته هو مخلوق من نار، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وبالنظر كما يقول ابن القيم رحمه الله وغيره إلى ما يدعو إليه فهو يدعو إلى النار، فإنه يدعو إلى النار وقد أقسم على هذا، فبالنظر إلى خلقته وما يدعو إليه إلى النار. فسواء قلنا إنه مشتق من مادة شطنة بمعنى بعد، فهو كما يقول الطبري رحمه الله مبعد ومطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا حق. وسواء قيل إنه مشتق من مادة شاط بمعنى احترق، فهذا أيضا صحيح في أصل خلقته هو من النار، وما يدعو إليه هو النار وقد أقسم على ذلك، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو الحكيم الخبير. نعم، هذا ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله كما قلت يعتني كثيرا، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، إيراد الأدلة. وفي إيراد الأدلة كما قال أهل العلم هكذا متوالية فيه فوائد: أولا تقرير وتقعيد عقيدة أهل السنة والجماعة. أي إنسان تجد دائما يذكر الأدلة متوالية سواء من القرآن أو من السنة، هذا فيه تقرير وفيه تقعيد وتأصيل لما يريده الشخص، هذا من جهة. الأمر الثاني أن فيه أيضا قطعا لحجة المخاصم والمعاند، أنه لو أراد وهو لن يتمكن على كل حال ولن يوافق أول في موضع فلن يستطيع أن يؤول في البواقي، كما قال ابن القيم رحمه الله عندما مرت علينا آية الاستواء، استواء الله على عرشه، أول ما جاءت في سورة الأعراف ثم في سورة يونس ثم بعد ذلك في سبعة مواضع، يقول ابن القيم رحمه الله: هب لو أنك، وهو لن يتيسر عليه، يقول هب يعني لو قدر أنك أولت في موضع واحد ماذا تقول في الستة البواقي، لا يمكن أن تستطيع. ولذلك منهج شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا تلحظه في العقيدة الواسطية وفي غيرها، تجد آيات لو تفتح مثلا في مجموع الفتاوى يعني صفحات ما تجي فيه الآيات، وقال تعالى وقال تعالى وقال تعالى، وهذا هو منهج أهل العلم. وقد أدركنا هذا في منهج سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، تجد أنه في بعض كلماته سواء في باب التقعيد التوحيد وكذا أو في باب الوعظ والإرشاد الآيات دائما على لسانه رحمه الله تعالى. بل إنني قلت لكم إن أحد الإخوة فرغ كلمة له في 10 دقائق، كلمة ألقاها يوما ما بعد الصلاة، يقول وجدت 7 دقائق كلها آيات و3 دقائق البواقي تعليق منه رحمه الله تعالى وتوجيه وبيان ونحو ذلك. وهكذا ينبغي الإنسان، يعني ما وعظت القلوب أيها الإخوة ولا استنصحت ولا وجهت بأعظم وأفضل من كلام الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قد مر بمقولة له، يقول إن أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل هو وعظ الناس وتذكيرهم بالقرآن الكريم. ولذلك كان مثلا في حديث سعد بن مالك وغيره قال: كان الرجل إذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه القرآن، قال فإن شغل، يعني كان عند ارتباط يعني عمل آخر، قال دفعه إلى أحدنا ليقرئه القرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الوفود يعني قبل أن يهاجر إلى المدينة في أيام الحج، كان عليه الصلاة والسلام إذا لقي قوم قال: أقرئكم القرآن، أقرأ عليكم القرآن. حديث الوليد بن المغيرة في أوائل سورة فصلت لما سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرغت؟ قال: نعم. فقرأ عليه الصلاة والسلام أول سورة فصلت إلى قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد وضع يده على فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الله والرحم، إلى آخر القصة المعروفة. فإذن أيها الإخوة، ما وعظت القلوب ولا استصلحت ولا وجهت في أعظم باب، وهو لا شك باب التوحيد والإيمان بالله عز وجل وأركان الإيمان وكذا، ثم ما بعد ذلك ما يمكن أن تستصلح بمثل كلام الله تبارك وتعالى، أعظم أو أفضل من كلام الله عز وجل. ولذلك نحن دائما نقول للدعاة والمصلحين، نقول للدعاة وللمصلحين، ما الإنسان يبدأ بالقرآن يعظ الناس، يوجه الناس بكلام الله عز وجل، يقف ويتأمل، بعد ذلك يذكر ما يفتح الله عز وجل عليه من الكلام ومن التوجيه، والله المستعان. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله كما يعني نلحظ، وهذا سيأتينا كل يعني الصفحات القادمة آيات من كتاب الله عز وجل، يريد أن يبين الإثبات في هنا في هذه الآية، في آية الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تفسير القرآن بالسنة، بينه، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذه أربعة أسماء لله عز وجل فسرها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام. فهذه الأسماء كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال: هذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه. تسمح تقرأ الكلام عبد الله؟ نعم، نسمع لكلام ابن القيم، كلام جميل نقله عنه الشيخ رحمه الله. نعم، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه، فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء سبحانه وتعالى، فهو الأول كما قال عليه الصلاة: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وكما قال ابن القيم رحمه الله، كلام جميل، قال: وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء سبحانه وتعالى. وهو كما جاء في حديث الصور وفي كذا: لم يبقى كذا وكذا حتى ملك الموت، ثم بعد ذلك يموت، ثم يقول الله جل وعلا: أنا الملك، أنا الجبار، لمن الملك اليوم؟ ولا أحد يجيب، فيجيب سبحانه وتعالى لنفسه: لله الواحد القهار. وهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة، والله المستعان. نعم، هذان الإسمان الأول والآخر. نعم، قال: وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء سبحانه. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء ما على منه. نعم، الظهور يقتضي العلو، علوه سبحانه وتعالى، هذا من مقتضياته. قال: ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء ما على منه. نعم، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. نعم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والله المستعان. نعم، هذا وسيأتي عد كلام للشيخ رحمه، سيعقد بابا في المعية، وأنها على نوعين: معية العامة والمعية الخاصة، سيأتي في هذا. على كل حال، والله جل وعلا قد جمع بينهما في علوه وقربه كما في آية الحديد. نكمل بعد الأذان. الحمد لله. أحب أن أنبه أيها الإخوة أن غدا يمكن نتوقف عن الدرس الآن، أن غدا إن شاء الله درسنا في صحيح البخاري في أواخر كتاب التوحيد، واللي هو يوم السبت، ويوم الأحد إن شاء الله محاضرة ضمن مبادرة القيم والأخلاق بعنوان: الراحمون يرحمهم الرحمن، إن شاء الله تعالى. هنا مجموعة من الأسئلة، أحدهم يسأل عن كتب معاني القرآن. سبق أنني ذكرت أن المطبوعة فيما أعرف من كتب معاني القرآن أربعة. الأول معاني القرآن للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، والثاني معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفرة الكوفي، وهذاك بصري. الثالث معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، وهذا ينقل عنها المفسرون كثيرا الزجاج وليس الزجاجي، هناك رجل آخر يقال له الزجاجي صاحب حروف المعاني. الرابع معاني القرآن للنحاس لأبي جعفر أحمد بن علي النحاس، هذه هي الكتب المعاني المطبوعة. ويعني يسأل بعضهم لماذا سميت معاني مع أنها في الغريب وفي اللغة وفي الإعراب أيضا، قالوا لأنها هي موظفة بما فيها من الإعراب والغريب في خدمة معنى القرآن الكريم، في خدمة معنى القرآن الكريم. وسبق لنا كلام أيضا في هذا الموضوع. هذا يسأل أيضا علاج الفتور في العبادة. أولا القراءة في القرآن الكريم والاطلاع على كلام المفسرين. الأمر الثاني النظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وطاعته. الثالث النظر في سير الصالحين بعد ذلك، كما قال أبو حنيفة رحمه الله إذا قرأنا سير السلف افتضحنا، يعني عرفنا قصورنا وضعفنا. الأمر الرابع الدعاء الله عز وجل، وهذا قبل هذا كله، دعاء الله عز وجل أن يعينك على الطاعة، أن يحبب إليك الخير، كل هذا وما تستطيع من الأدعية سواء من القرآن أو من السنة. الأمر الرابع وأمر مهم ابتعد عن البطالين، ابتعد عن الكسالى، صاحب من قال فيهم الحسن البصري رحمه الله صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. بعض الناس لو ما يعطيك محاضرة ولا درس رؤيته تذكرك بالله عز وجل وتجعلك تحتقر نفسك وتعرف ضعفك وكسلك في طاعة الله عز وجل. هذا يقول هل عند فتح الفم عند التثاؤب يدخل الشيطان وهل أستعيذ؟ لا، هو لا يعني ليس السنة هو أن تستعيذ، يعني نعم استغفر الله، نعم هذا هو يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان، أن التثاؤب من الشيطان، وأن السنة هي أن تكظم ما استطعت، تضع يدك أو طرفا من ثوبك شماغك أو طرف ثوبك، أما رفع الصوت هذا خطأ، ويعظم ويفحش في موضعين إذا كنت في الصلاة أو كنت عند تلاوة القرآن. يعني بعض الناس في الصلاة ما يبالي أن يرفع صوته، هذا خطأ ولا شك، يعني قلة أدب قلة احترام لمن يقف بين يديه والله سبحانه وتعالى. وأيضا عند قراءة القرآن روي عن ابن عمر، هذا ذكره أو رواه عنه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره، قال إذا تثاءب أحدكم ويقرأ فليكظم، وجاء عن مجاهد رحمه الله كان إذا تثاءب أو إذا أراد التثاؤب أمسك عن القراءة، يتوقف عن القراءة ثم يتثاءب ثم بعد ذلك يكمل القراءة. لكن واحد يقرأ وهو يتثاءب هذه لا شك فيها قلة أدب وعدم احترام لكلام الله سبحانه وتعالى. قال هل التثاؤب يدل على الحسد أو لمس أو لبس كذا من الشيطان؟ لا، هذا كلام لا أدري عنه، يعني هل يدل على حسد وما حسد؟ هذا كلام غسالة. ونعم والتثاؤب من الشيطان ويلزم الإنسان السنة، هذا هو الذي ورد. أما أنه يدل على تلبس الشيطان أو يدل على الحسد الله أعلم، وهذا لا أعرف عنه، وهذه أول مرة أسمع بمثل هذا الكلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم